القول فيك معطر الكلمات يا صاحب التنزيل والآيات يا صاحب الحق الكبير يا صاحب الحق الكبير عرفته وبسطته في حكمة وأنات يا صاحب الحق الكبير عرفته وبسطته في حكمة وأنات فحظيت بالنصر المبين فحظيت بالنصر المبين مؤزرا ورفعت حقك خافقا الرايات وضربته مثلا لكل مكابر وضربته مثلا لكل مكابر لا يستوي حق بغير حماد يا سيدي لما ذكرتك أشرقت نفسي يا سيدي لما ذكرتك أشرقت